إخواتي وأخواتي، أرسلت لحضراتكم درس جميل قوي، The relationship between husband and wife in Islam. 8 صفحات بس، في صفحة مكررة سأحاول إرسال الثامنة. أنا عايز حضراتكم ترتبوا الصفحات إن شاء الله تعالى، ونحاول نترجمها وهقرأ على حضراتكم منها بإذن الله تعالى.